عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغالق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصرنا من شر أنفسنا ومن شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ بلدنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها في الليل والنهار. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا تعلم ذلك أنت من نيته، فخذ بناصيته إلى كل خير ووفقه اللهم إلى كل خير. ومن أراد بهذا البلد شرا وأراد بها خرابا وأراد لها الفوضى تعلم ذلك أنت من نيته، اللهم أرنا فيه آية ولا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره، وأشغله بنفسه وبماله وبمن يحب. اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن تصلح ذات بيننا وأن تهدينا سبل الرشاد. اللهم وثق إخاءنا واشدد عزائمنا ونمي محبتنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة، الثلاثاء 9 من شهر الله ربيع الثاني 1434 من العام الهجري، الموافق 19 فبراير 2013 من العام الميلادي. واستفتأنا: من يتحمل مسؤولية الأزمة بين حزب النور ومؤسسة الرئاسة؟ مستشار الرئيس، ولا حزب النور المنبثق عن الدعوة السلفية، ولا حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، ولا جميع ما سبق؟ هيكون النهاردة عندنا فقرة بعد الانترو والمقدمة عن سبل الخروج من هذه الأزمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وده طبيعي، ما زلت أكرر إن ده طبيعي بيحصل. هيكون معنا الدكتور حلمي الجزار قيادي بجماعة الإخوان المسلمين، دكتور أحمد خليل عضو الهيئة العليا بحزب النور، والأستاذ طلعت رميح الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشورى. أناشدكم الله مجموعة حاجات تنصرنا: الصبر، إنما النصر صبر ساعة. 2، التحلي بالبعد عن التعصب البغيض اللي بلمحه أحيانا في بعض التعليقات، ثم الشق عن النوايا البشع، كأن الإخوة اللي بيشقوا عن النوايا دول معاهم ألتراسونيك بيعملها كده، أم طلع ده مرائي، ده إخواني، ده منافق، ده سلفي، ده كلام من ده. يعني قرائن الأفعال تقدر تحكم بيها، لكن في النهاية نرجو أن احنا نحقق التربية، لأن ثورة 25 يناير قلبت موازين كتيرة وكشفت وشوش كتيرة وأخرجت ما في قلوب ناس كتيرة، وكان أكتر ما فيها الحقيقة برضو ضعف التربية اللي موجود. إنك فجأة تلاقي واحد يشتم شيخ بقاله في الدعوة مثلا 50 سنة مثلا، وده كان حصل أيام خناقات المجلس العسكري، كان في شباب من قلب التيار ده نفسه بيطلع يشتم مشايخه ويطعم فيهم وفي ذمتهم وفي دينهم. فبتمنى إنه التربية يعني تاخد الواحد، عايز يستوي شوي. يا أخي ضع لسانك أو ضع عقلك أمام لسانك قبل أن تتكلم وقبل أن تهرف بما لا تعرف، لأن الكلمة أنت مسؤول عنها قدام ربنا سبحانه وتعالى. فأتمنى إن إحنا يعني نبقى على الإنترنت الشباب التيار الإسلامي ده اللي بينزل يصلي الفجر في الجامع، واللي بيحضر كان دروس طول عمره، ويحب على إيد المشايخ ويبوس كتافهم. يا أخي طب افتكر للمشايخ دي حاجة كويسة، بدل ما تتكلم في عمل سياسي وارد فيه أي شقاقات وخلافات، وارد فيه العمل السياسي ده وارد فيه، بس يبدو ان انتوا كنتوا متخيلين غير كده. لكن ان الفجور يطلع بصورة ان احنا نطعن في نوايا المشايخ ونوايا السياسيين بهذه الصورة، لا. يعني انا بني علمان بيتكلموا زي ما قريت لباسم يوسف، تعليقات كلها تحس انها مهترئة، واللي بيعلق هذه التعليقات هو ابعد ما يكون عن احترام الذات وعن احترام النفس وعن احترام الدين وعن الادب وعن كل حاجة تتصورها. وهو بيتصور بسذاجته انه لما شيخ بيغلط اذا هذا مبرر له عند الله ان ينحرف وان يقول اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه. لا يا حبيبي، كل نفس بما كسبت رهينة. الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. الله علمنا عن المسؤولية الفردية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فما تقلقوش قوي من اللي بيحصل. يا جماعة الخير، عايزين نقول انه احنا بقالنا 6 شهور بعد وصول، او 7 شهور بعد وصول الرئيس المنتخب للحكم. دولة زي مصر اقسم لكم بالله ولا ازيد على هذا، فيها ما فيها من الفساد الذي يصعب على عمر بن الخطاب ان يحققه الا برجال مثل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عمر نفسه يصعب عليه ان يحقق الخير لمصر إلا في وجود رجال هو كان يتمناهم. افتكروا أن عمر الخطاب كان بيتمنى رجال، لما قال للصحابة اللي قاعدين معاه من بعض الصحابة يعني تمنوا، واحد قال له أتمنى دارا مليئة بالذهب أنفقها في سبيل الله، والتاني قال له زبرجد أنفقه في سبيل الله. هو قال أتمنى دارا مملوءة برجال أمثال سالم بن عبد الله بن عمر وأمثال أبي عبيدة بن الجراح وأمثال وأمثال. فمهم قوي أن احنا نبقى عارفين ده، اللي حينصر دين ربنا مش شعارات انما رجال، ورجال مواقف. ساعة الموقف تبدو رجولته، يعني مش ينهار يبقى عامل زي العيال الصغيرة ويعني ياخد بعض ويقول لك ايه خلاص الدنيا المشروع وانتهت الحياة. لا ما انتهتش خالص يا اخي، انت مش بتقرأ في القرآن. او حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. بس تأخر النصر في مشاكل عندنا، الدولة صعبة، وإذا توهم حد أنه هيقدر التيار الإسلامي يشيل الدولة تحت حرب ضروس بالصورة اللي احنا بنشوفها دي صعب. يعني أنا النهاردة كان معايا على الخط التليفون طول النهار شرفاء، وأنا عارف أن الشرفاء كثيرون في بورسعيد، على خط التليفون ومسجات مبعوتالي على الواتس أب طول لحظة بلحظة. حتى النهاردة الجرايد الكذابة والإعلام اللي وصل من الدنو والحقارة لمستوى مش لاقي له مستوى نزله تحت عنده تاني، الإعلام ده قال لك 25,000 يجوبون شوارع بورسعيد في العصيان المدني. بعتوا لي صور الحدث لحظة بلحظة، صور أعداد يعني، وكل الاعداد موجوده بالاكراه. عمرك شفت عصيان مدني بالاكراه؟ او ده بيحصل في مصر يعني؟ واحد يبعت لي يقول لي سواق ميكروباص ماشي بحاله بلطجيه يخرجوا ماسكين شوم ويقولوا له هيتنزل نكسر لك الميكروباص، ومحلات بتقفل بالاكراه. وبعت لي اسامي ناس، وكلمني عن ضابط امن دوله، وكلمني عن حزب وطني سابق، وكلمني عن بعض القيادات اللي كانت موجودة في الداخلية، وكلمني وكلمني وكلمني عن رجال أعمال، وقعد صرخ في التليفون وكل شيء يتصل ويبعت رسالة وغيره. لكن في النهاية تفتكر يعني إنه العصيان المدني هيجيب نتيجة؟ إن الله لا يصلح عمل المفسدين. عايز أقول لكم 1,000 مرة ومليون مرة، ضعوا في أذهانكم لا الإخوان أنبياء ولا السلفيين أنبياء ولا التيار الإسلامي أنبياء، ناس بتلعب سياسة لأول مرة في سدة حكم وفي سدة مسؤولية. فلازم تتوقعوا أنه ممكن يحصل ارتباك، ولازم تتوقعوا أنه ممكن يحصل لخبطة، وتخيل أن اللخبطة كانت ممكن تبقى طبيعية وتعدي لو ما فيش حرب ضروس من إعلام مارينزي وقح بما تحمله الكلمة عند بعض الإعلاميين. الإخوة كانوا متخوفين امبارح عن الأخ اللي جبته وبناء على طلبه حطينا على وشه السواد اللي عملناه عشان ما يبانش، لأنه خايف، مش خايف من أهله، بيقول عايز أبقى محترم قدام أهلي، لأن يعني كنت حاسس أنا بأكلهم من حرام. أنتم متصورين إن دي تمثيلية؟ بعضهم يعني خايف. لا ما تستغربش. مدير المحل اللي اتصل بيا وكلمني عن محمد الجندي اللي اتضرب الله يرحمه بالميكروباص، وما زلنا بنتكلم لحد دلوقتي في الطب الشرعي يثبت أو لا يثبت، ها ناس بتنزل التحرير وعارفة الكلام ده، بس إعلام المسيح الدجال ده خاين لله ولرسوله وللمؤمنين، ما بيقدرش يقول كده. أنا أتحدى كل القنوات الفضائية تنزل الصبح بث مباشر في أوقات لا يدعى فيها من جبهة الإنقاذ لمظاهرات، وينزلوا خشوا ميدان التحرير في حضور ناس من حكام وعقلاء وطنيين، ويحضروا الحوارات مع القنوات الفضائية اللي هيعملوها من قلب الخيام ومن قلب الواقفين، عشان يقولولنا ان كل اللي موجود. طب يصورولنا النخب السياسية اللي بيبقوا على الشاشة، يعني عايز اشوف احمد دوما فندي، اسراء هانم عبد الفتاح، اسماء محفوظ الله يرحمه ما اعرفش راحت فين، المجموعة دي كلها صوروا معاهم ورولنا ان هم دول المعتصمين فعلا، ورولنا ان والاخت اللي بتفتخر بان عيلتها بتسب الدين ابا عن جد، انزلوا ورولنا الناس دي في الشارع. وحمدين صباحي، اما احنا عايزين نشوف الصور اللي انتوا بتقولوا عليهم حقيقيين، دول الصور، انزلوا وروهم لنا في الشارع. فمش عايز شباب التيار الاسلامي ينزعج، ومش عايز الناس تشعر ان التمكين بلا ثمن. الناس وصلت لدرجه احيانا من السذاجه، انا ساعات بقعد استغرب لها، ان اول ما مجلس الشعب يبقى اكتره من السلفيين والاخوان يبقى ده معناه انه التمكين جه. تمكين مين يا استاذ؟ تمكين مين؟ لا تمكين إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. طب إحنا مش عارفين نقيم شرع ربنا لأسباب كثيرة، واللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. تخيل أنت لو عايز تقيم شرع الله، أنا خليني أتكلم بصراحة، حناشد الرئيس محمد مرسي يطلع على الهواء يقول أنا أريد أن أقيم شرع الله الآن، وروني عدد الصابرين في مصر على ما سيحدث من حروب وضغوط دولية وداخلية. لما انتوا اساسا مش قادرين تستحملوا حروب من دولة عميقة وفلول نظام، وبعض من كانوا ينتمون الى وزارة الداخلية من رجال الامن على شتى صنوفه وانواعه، مش قادرين تستحملوا وفيصنا وعمالين نعيط والحقونا والمشروع الاسلامي باظ. هو المشروع الاسلامي ده بيتحقق كده والناس نايمة في البيت ما بتصليش الفجر كده، والناس عمالة تشتم وتلعن وتسب ببعض كده، والدنيا بتدخل قلبي شوية عادي. فلما يحصل ده في استفاقة نفكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حد بعت لي رسالة بيقول لي أرجوك تقول لنا أخبار حلوة، إحنا مش عايزين اكتئاب النهاردة يا شيخ خالد. طب أجيب لك يعني أخبار حلوة؟ ما في أخبار حلوة بتبقى موجودة فعلا، لكن في وسط الدوشة لا يلقى لها بال. لما تلاقي مثلا وظائف متاحة في المكان الفلاني، الضرائب الحصيلة مش عارف حصل إيه، الاستيراد زاد إيه داخل قناة السويس، بس الكلام ده ما بيتقلش ومش هيتحس طول ما احنا في هذه الدوشة. انا بيعجبني الناس الحقيقة، يعني امبارح اتصل بيا مواطن بيقول لي كده على طول، لقينا ناس عند دار القضاء العالي وداخلة هتقعد تفبك لنا المحلات اللي حوالين دار القضاء في التوفيقية، دخلنا دورنا الضرب فيهم. ما اذا كان شايف ان الامن مش عايز يعمل حاجة، في ناس متواطئة من الامن، والذي سقانا هذا من غير حول منا ولا قوة، في ناس متواطئة من الامن، في حاجة تاني؟ وشواهد من زمايلهم وكلام وشواهد من أرض الواقع، وأنتم متصورين يعني أنه صعب على الأمن أن يضبط إيقاع الشارع؟ مش صعب، لكن مصالح مشتركة، كلها مصالح مشتركة في أماكن حساسة في الدولة دي. الدولة دي في أماكن حساسة فيها مصالح مشتركة، وناس ما خدوش وعود اطمئنان. إحنا كتيار إسلامي كله كان يتكلم عن مقاومة الفساد، ولو تتذكروا قلت لكم فتح الباب لمقاومة الفساد في الملفات كلها مرة واحدة مش هنقدر عليه، اتقال لك على طول ده كان تبع النظام السابق. طب خلاص نتوكل على الله ونشوف هنقدر نعمل كده ازاي، ما هو لازم كل واحد يبقى عارف امكانياته. ده احنا في ناس مش قادرة بتؤمن على السرير تنزل تصلي الفجر لله في المسجد وتكلمك عن النصرة وبتدعي، احنا عملنا ايه يا رب؟ عملت ايه يا باش مهندس؟ اسكت يا باش مهندس، اسكت الله يكرمك، عملت ايه في ايه؟ ما بتصليش الفجر في الجامع، ما بتعملش حاجه لاسباب النصره، طول النهار عمال تبكي عايز غيرك يمكن لك عشان انت تعيش وتاكل وتشرب كويس، ومش عايز تجوع وبتقرأ في سيرة النبي وبتشوف الصحابة اللي بيقعدوا شهر في الغزوة كل واحد الزاد بتاعه ثلاث بلحات، ولما الثلاث بلحات في اليوم بيخلصوا وخلص الزاد ها عملوا ايه؟ كانوا بيحطوا النوى في مية ويمصوه. طبعا في ناس بتعتبر ان ده اساطير. انا عايز اسال سؤال، طريقه سيره احنا اتعلمناها يعني علشان ممكن نبكي على طول من اي مطب يحصل لنا في لخبطه في اداء سياسي وارد، بس مش لدرجه بقى ان احنا بالاثر الرجعي اللي انا حزين منه، حزين قوي من الاثر الرجعي ده، الاقي واحد طالع لي من حزب النور. ولذلك انا زي ما قلت للدكتور عصام العريان قبل كده ايام التصريحات، اصمت قليلا، برضو بقول لنادر بكار اصمت قليلا يا بني، انت ايه اللي حصل لك؟ سيل من التويتات، انت يعني مش بتفكر في الحساب؟ سيل من التويتات ليل ونهار وافتكروا مش عارف كان حصل ايه. طب ليه كل ده؟ عشان ايه؟ خلاص حصل موقف نبحث عن الحق ماشي، بس نصمت شوية في البحث عن الحق، مش طول ما احنا بنبحث عن الحق نطرطش بكلام بيفهم ان فيه احقاد بين الناس دي وبعضيها. والكلام ده مش لنادر بكار، للكل، للكل الحقيقة، لكل التيار الإسلامي وكل اللي بيحبوا هذا التيار ولكل وطني شريف في مصر. في أخطاء بتحصل نقاومها، تعال نقاومها إزاي، نقعد نسمع بعض إيه اللي حصل. أنا اتناقشت مع المهندس عبد المنعم الشحات امبارح في مكالمة طويلة، حكالي وحد تاني يحكي لك، ومش بكذب ده ولا كذب ده، ما بعدوش عن الشكل يعني، لكن زي ما قلت لحضراتكم أحيانا بتحصل حاجات جوه المطبخ نفسه بتربكنا احنا شخصيا لا ننكر هذا، بس مش تخلينا نطعم في النوايا. وانا عندي اهون ان احنا نرتبك سياسيا من ان احنا نتسرق، اهون ان يحدث ارتباك سياسي شويه من ان احنا نتسرق، لان كانت الدوله من وجهه نظرنا قبل كده، من وجهه نظر بعض الناس اللي بيعيطوا على النظام السابق، كانت يعني سياسيا ماشيه، انما كنا بنتسرق وكنا بنتهان وكلنا عارفين ده، وميراث 30 سنة من الفساد والرشاوي والمحسوبيات، لدرجة انه في قطاع من الشعب تآلف مع هذا الوضع ومش قادر يخرج منه، وعشان كده بيحارب ان الدولة تمشي في طريق صح، بيحارب مش قادر لانه ما يعرفش يعيش في البيئة دي، 30 سنة عايش في بيئة فساد، واراضي بتتباع ببلاش، واراضي بتتاخد ببلاش، ومحسوبيات، واللي ياخد الارض بخمسين قرش ويبني عليها منتجع ويبيع المتر بخمس ستة الاف جنيه، وما اكثر هؤلاء. واسألوا الطريق الصحراوي بتاع مصر اسكندرية، شوفوا عدد المزارع اللي ممكن تجيب لنا الخير كام وعدد المنتجعات قد ايه. فشوية صبر، شوية صبر، شوية صبر لله سبحانه وتعالى. فين الصبر ده؟ فين الصبر؟ رسول الله كي يقيم دولة برجال كانوا على الكفر ثم أسلموا، مكث صلى الله عليه وسلم وهو مؤيد من السماء 23 سنة، من سبع شهور زنبليطة وهيصة وصريخ وزعيق والريال ومنه لله الله ينتقم منهم والخونة والفشلة، وطول النهار شتايم وجع دماغ. طب اتفضل حضرتك، اتعرف بيفكروني بالظبط اللي قاعد بيتفرج على ماتش كورة وهو قاعد كده في البيت منعم على بتاع، ها لو كان جاب ده يمين، لو يودي ابو تريكة مش عارف في الناحية الايه، قاعد بتتكلم وانت قاعد، لا انت عارف ظروف اللعيبة بتاعت اللي بتلعب كورة دي ايه، ولا كانوا بالليل احنا بنتكلم وخلاص بقينا اساتذة كلنا. يعني قلما يتوجه الناقدون إلى الدعاء، اللهم اصلح الحال يا رب، اللهم لم الشمل يا رب، اللهم احفظ مصر يا رب، ويفكر ممكن أخدم بلدي إزاي، إن أنا يعني أغلق باب الشائعات على الناس، وإذا لقيت حد مرتبك ومشوش من الشائعات وما أكثرها. يعني تخيلوا لحد دلوقتي كاتب مفيش أوضع من كده لسه بيتكلم في مقال على ان ابن الرئيس مرسي فعلا اتعين جوه الشركة قبضة للمطارات وبياخد 40,000 جنيه، لانه عارف انه والله العظيم يا اخي عارف قول الله، اقروا كتاب ربنا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يشوف ابن مرسي اول امبارح رئيس الجمهورية قال خلاص مش رايح، ورئيس الشركة قبضة قال والله ما هياخد 40 ولا بتاع، ده كل موضوع كان مش عارف 1200 ولا 900 وموضوع خلص. والاستاذ وائل قنديل في الشروق قال النهارده حتى في المقال بتاعه عمر بن مرسي ريح واستريح، انه قال مش هشتغل خلاص في الشغلانه دي، وروح يدور على قطاع خاص ولا اي حاجه. لا كاتب لسه النهارده، تصور مش عارف في صدى البلد ولا تقريبا في صدى البلد يعني، كاتب ومش عارف ايه والقبض والمحسوبيات والتركه. فانت النهارده وظيفتك كمسلم لما تقرا الكلام ده تقول للناس هذا كذب، وتكتب للشباب، الناس في الشارع فاهمه وعارفه، وعارفة مين الصالح ومين الطالح، والناس في الشارع مش هتصدق مذيع بياخد له 800 ألف جنيه في الشهر بيتكلم عن الأعدال الاجتماعية وممكن ما يكونش بيدفع زكاة ماله أصلا. الناس عارفة كويس، الناس عارفة كويس يا جماعة، والله الناس بقتش عبيطة ويروحوا للأقاليم والبسطاء. انت عارف مين اللي بيضحك عليهم؟ سوسو وتوتو اللي بيحبوا الدنيا وبيموتوا على الدنيا ومش قادرين يستحملوا وضع البلد، مش قادرين يستحملوا، متخيلين انه اي حد هيجي لوضع البلد هاتولنا اوباما وهاتولنا الادارة الامريكية تحكم مصر لمدة سنة خلاص. شوفوا ممكن تعمل ايه في الظروف دي. بلد يا جماعة منهار كان في كل حاجة، في كل حاجة تقريبا، كل شيء في مصر الفساد 700 متر تحت الارض. بدل ما نقف على بعض لخصنا حياتنا كلها في ايه؟ ان في ارتباك عند الاخوان، في سياسات ممكن تكون خاطئة، لكن هل ثبت عليهم ان الناس دول بيسرقوا؟ لا. طيب نقومهم ونلعب معهم سياسة في التقويم طول النهار والليل. انت اخطأت اعدل، تعالى كده ما تحبيش لفلان، قدم الكفاءة على ثقة، ده مقبول. انما مش مقبول ان انا اخرب بلدي، مش مقبول ان انا انزل ناس في الشارع كل كام يوم. وخلي بالكم من زيارات، يعني واحد بعت لي رساله بيقول لي كل ما جورج اسحاق يزورنا بورسعيد نعرف ان في مصيبه هتحصل، كل ما حمدين صباح يجينا بورسعيد نعرف ان في مصيبه هتحصل. وطبعا لان لو البلد فيها قوه امنيه بتحب البلد اكره الرئيس مرسي براحتك. قلنا لكم الرئيس مرسي ده مش هيقعد على الكرسي طول عمرك، اكرهه براحتك، لكن خاف على بلدك، خاف على اولادك. ما هي دي المركبه اللي شايلانا كلنا. هل بتوصل تعليمات ومعلومات عن البلطجه واللي بيحصل واكراه الناس على ان تقفل محلاتها بالعافيه وتخرج من شغلها بالعافيه؟ هل ده بيتقال؟ لا ما بيتقالش. تروح كاميرا اون تي في على صاحبها ما يستحق من الله هو ومن يعملون عنده، بيروحوا ويجيب لك زوم على زاويه 200 ويقول لك 25,000 ويروح على طول يبصق في اذن جريده الوطن، وجريده الوطن تشتغل وعيش. وطول النهار والليل اخبار كئيبه، مش عايز يقول لك خبر كويس ابدا. يعني حتى لو في خبر كويس، حتى لو في تصريح طلع، حتى لو في انجاز في حاجه مش هنقوله، لازم الدنيا تتسود على الناس. حركوا. بقول لرجال الاعمال اللي بينفقوا اموالهم لعوده النظام السابق تنسى، لان هيحصل انتحار من الناس في الشارع لو عاد النظام السابق. الناس ما عندهاش استعداد لفكره الكبت والقهر والفساد والظلم اللي كانت عايشه فيه تاني. فاحسن لك لله كفر عن سيئاتك، ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كفر عن سيئاتك واشتغل، ابني مصانع وشغل الناس، بدل ما تقعد تصرف على ناس في ميدان التحرير وفي بعض الاماكن وتدي ده 200 وده 50 والشغل المقرف اللي كرهناه واتكشف وتعرف ومعروف عند اعلام المارينز. والله والله العظيم اعلام المارينز عارف ده كويس، لكن بيكابر بعناد من اجل ماذا؟ زي ما حكيت لكم، قواسم مشتركة من المصالح والفساد تربط هؤلاء ببعض، وده ممسوك عليه حاجة، وده كان مش عارف سارق في ايه، وده واخد ارض ما حدش يعرف حاجة بالمجاملات من حد. كل الكلام ده لما هيطلع يولع الدنيا. وكنت ساعات بعد اقول طب لو رئيس طلع الكلام يعمل ايه؟ اذا كان ما طلعش، مجرد يلمح للكلام فقط او حد يلمح للكلام تلاقي البلد اتقلبت. امال لو الكلام طلع على الترابيزة فعلا هيحصل ايه؟ وخصوصا ان الشعب مش صابر. قلت لكم قبل كده كان الشيخ حازم زمان الكلمة دي بترن في وداني من الشيخ حازم في درس ما بنساهاش، لما قال كل مشكلتنا لما المجاري بتطفح. فاكرين كنت بقول لكم ايه؟ ما نشتكيش وما نزعلش ايام النظام السابق، لا، انما كل اللي نعمله، ولع التكييف يا عم شوية، كل اللي نعمله ان احنا نحط طوب ونعدي عليه لحد ما من عند ربنا الشمس تنشف مية المجاري. اه احنا كده قطاع عريض من الشعب قاعد يمصمص في شفايفه ويندب حظه ويعيط وبيتفرج على مسلسلات في البيت ويتفرج على الفجور وما بيتقيش الله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ولا ينزل يصلي ومش عايز يعمل أسباب نصرة، وطوله نار لك إيه؟ ودونا في داهية الإسلاميين. طب اتفضل حضرتك، غير الإسلاميين ودونا فين؟ 60 سنة كان غير الإسلاميين، ودونا فين أصلا؟ فخلينا منصفين وإحنا بنتكلم. وكلام اللي لشباب التيار الإسلامي اللي كان في المساجد واللي دخل المعتقلات واللي داء الظلم، ما تظلمش، اتقي الله ما تظلمش وترمي الناس بالبهتان. امبارح حتى برضو بقرأ في بعض التعليقات ناس بعتة وزعلانة وناس بتشتكي وفي مشاكل كتير قدامنا عايزين نحلها ونشوف الناس. وبشكر جزا الله خيرا كل من يساهم، كل من يساهم بأي مبلغ بيبعته أو للأخ اللي مسؤول عن مشكلات الناس الخاصة بالعلاج والروشتات ودفع الإيجار، والحمد لله أنه كفاية إن الناس تدعي له وفك كرب الناس. يا أخي ده النبي قال إن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. نشتغل في ده. ولاقي ناس كده كده، واحد بيقول لك ايه معلش يا جماعه اصل الشيخ نفس الكلام يا شيخ خالد اطلبها يا اخوانجي، والتاني يرد يقول لك ايه لا حول ولا قوه الا بالله الشيخ خالد عبد الله اصبح سلفي، كاني مثلا يعني ظبطوني على قهوه بشيش او في مكان اباحي، مش فاهم في ايه. وكل ما اتكلمهم يزدادوا في هذا الكلام. طب مش هرد بعد كده تاني خالص، مش هرد. انا مسلم احب الله ورسوله وأحب ديني وأحب هذا البلد، وأتعامل في المنبر ده من خلال ما أعتقده وأدين به لله في انتقاد أو ثناء. فإن أصبت فالحمد لله والمنة والفضل، وإن أخطأت أسأل الله أن يغفر لي، وإن عرفت خطأي أسأل الله أن يرزقني القوة على التراجع. غير كده مش أعمل. فالصبر شوية يا جماعة الخير. ماشي، عندنا حالة حرجة للغاية بالقصر العين القديم، عملية قلب مفتوح. ده كان موجود على الفيسبوك .com Egyptian Blood Bank، بيقول محتاجة متبرعين دم فصيلة AB سالب، وهي فصيلة نادرة جدا 1% من البشر، بقالنا 4 أيام مش لاقيين متبرعين. أرجو من الناس تنشر الصورة في كل مكان، وللتواصل مع ابن المريض التليفونات موجودة اهي 011-44-21-47-39 و 120-431-01-78. وده موجود على الفيسبوك، حد عامل الإعلان ده شفته. أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يعني في ناس من أهل الخير، ودي حياة بقى. وأما بنعمة ربك فحدث، وربنا قال لنا حتى في القرآن ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر. ها، يبقى من الجزاء من جنس العمل. أنا معليك بصحة وعندك يعني تقدر تتبرع بالدم المريض حتنقذ حياته، اتوكل على الله سبحانه وتعالى. أيضا في حاضر عندنا طبعا جالي خبر سريع ومهم جدا، النائب العام يخاطب الانتربول لضبط واحضار شفيق. اصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله توجيهاته الى المستشار كامل جرجس مدير مكتب التعاون الدولي بمخاطبه الانتربول الدولي للقبض على الفريق احمد شفيق المرشح الرئاسي السابق وضبط احضاره تنفيذا لقرار قاضي التحقيق واحالته للجنايات في واقعه ارض الطيارين. على طول مباشره ازلام النظام السابق واعلام المارينز اللي المفروض يقول لك وماله طالما في قضاء نحترم القضاء ويجي يتحقق معاه، فإن كان شريفا أهلا وسهلا، وإن لم يكن غير ذلك عوقب بالقانون وأخذ جزاءه. إن ما عارفين إعلام مارينز يعمل إيه، هيتصل بفريق أحمد شفيق النهاردة وقعد يفكر ويفكر ثم يفكر ويفكر، ويقول لك ده أصي المستشار طلعت عبد الله ده إخواني، والرئيس مرسي مش عارف كان قاعد مع ايه، وخيرت الشاطر قبله في اسطنبول مش عارف ايه، ويطلع توفيق عكاشه يقول لك اصل كانوا قاعدين مع بعض في مطعم سبيكتر بيتعشى اول امبارح. وعيش بقى عيش، انما ده قانون، ده قانون. انما احنا عندنا في مصر قانون زينب، طالما ضدنا يبقى نمسك النائب العام نبهدله ونحرك المستشار الزين دي يطلع يغيب فتره ويرجع يقوم ضرب تصريحين جامدين، وإقالة النائب العام مستمرة، وعايزين نفعل المبادرات اللي قالت إقالة النائب العام. طيب ماذا رأيتم من الرجل؟ ماذا رأيتم؟ ده في بلاوي متلتلة. خلونا ساكتين لله سبحانه وتعالى عشان نعرف نكمل البرنامج ده، كنا هنكمله والله العظيم. في ناس ما تعرف حاجة، وصدق المثل المصري اللي ما يعرفش يقول عدس فعلا، ما يعرفش. أخطبوطات موجودة في أماكن كتير وأجهزة حساسة، بس هتتصرف إزاي؟ ولذلك يعني أتمنى في قانون نطبق قانون. قناة العربية طبعا فيما هيتكلم النهاردة، وحنلاقي مداخلات زي ما قلتلكو جايز يكون مع جود إيفنينج ميبي، مش متأكد بس بقولك بخمن، إنما هتلاقي مداخلات يا فندم وحنبتدي نخبط. طب ما أنت كنت بتقول راي عمره وراجع ولازم هرجع، ما ترجع والله العظيم أحادثك بكل صراحة، طالما أنك بريء، طالما أنك ارجع. انت متصور ان القضاء في الظروف اللي احنا فيها دي هيلبسك تهمه يا فندم؟ مش هيقدر، مش هيقدر. لو مدان خلاص دافع عن نفسك بالقانون، ولو مش مدان ارجع بلدك واقعد واتحرك واعمل حزبك وقاوم سياسيا، ويمكن ربنا يكرم يا سيدي ويديك العمر ورشح نفسك للرئاسه تاني. هو ده الشغل اللي عايزين يعمله للبلد، مش طول النهار والليل عمالين نقطع في بعض ونفرق ونخمن ونحلل، وكل واحد قاعد لي عامل لي نفسه فيها ستيف جوبز على الانترنت يكتب ومزاج ورايق، انت خسران حاجه؟ قول، وحد هيكلمك؟ حد عارف انت مين اصلا؟ اللي عمال تشتم وتكتب وتعلق وتقول وتحلل وفظيع قوي في تحليلاتك، فين تحليلات دي؟ كنا احنا قعدنا 30 سنه في تيه وما زلنا في هذا التيه الحقيقه، وتيه له اثر. انا كنت متصور ان هذا التيه له اثر فاحنا هنفهمه ونيجي الحمد لله خرجنا من ظلم وفساد دخلنا على عدم فساد، من حد حاكم يعني ما بيسرقش ايده بيضة، انما معلش نقول نصبر شوية بس نساعد بقى، مش نصبر ونحارب، مش نصبر طول النهار نشتم ونطعن وشوية توافه كانوا طبالين في كبريهات ويطلعوا يتكلموا في السياسة ويتكلموا عن حب مصر، فلله سبحانه وتعالى. يعني لا انا ولا انتوا خدنا حاجة من رئيس مرسي، احنا ادينا له صوتنا في الصندوق زي 13 مليون ماذا جنينا؟ ولا حاجة. لكن عملنا كده عشان خاطر ايه؟ يعني كل واحد يقعد يقول مع نيته وعمل كده ليه؟ كلم نفسك عن نيتك، كنت طمعان في حاجة؟ خلاص ربنا هاكلك الى هذه النية، انما نفسك ربنا يصلح حال البلد ان شاء الله يحصل ده، والموضوع معتمد على النوايا، خلصوا النوايا لله سبحانه وتعالى، خلي قلوبنا تنضف شوية عشان ربنا ينصرنا. يعني في سواد قلوب عند بعض الناس غريب الشكل. طيب احنا عندنا صورة دلوقتي، الاخ اسمه عماد زكريا محمد حسن، عماد زكريا محمد حسن اللي قدام حضراتكم ده باعت للسيد الاستاذ الفاضل اللي هو يعني ما علينا، اكتب اليك، طيب مقدمة جزاك الله خيرا عليها، اكتب اليك بعد ان اعجز موكلي عماد زكريا ده الاستاذ خالد قاسم الاسيوطي عن الكتابة بعد اصابته بطلق ناري من احد افراد كمين شرطة بلبيس السلام، واستقرت الرصاصة في رقبته ونتج عنها فتحة في الرقبة في الزور، واصبح عماد لا ياكل ولا يشرب الا بالاجهزة الطبية. عماد شاب في العقد الرابع وليس له وظيفة، يعمل على توك توك بمدينة السلام، وفي 12/1 يذهب عماد لمحطة بنزين لتمويل التوك توك ومعاه ابنه الصغير عمره 7 سنوات، وهناك كمين، فحاول عماد ان يتفادى رخامة رجال الشرطة في الكمين وقال لنفسه بدل ما ياخدوا مني 20 جنيه ابعد عنهم وادخل من شارع جانبي، وليته ما دخل في هذا الشارع، وجد اشخاص يشيرون اليه بالتوقف، وفجأة ضربوه بحجر ثم طلقة نارية من رشاش استقرت في رقبته، وكان بيجلس ابنه بجواره 7 سنوات، ولم يكن عماد في حالة تلبس بجريمة او متفجرات او مخدرات، لكنه خاف من رخامة الشرطة وقلة ادبهم. طيب ناخد احسن الاستاذ خالد قاسم المحامي الاسيوطي المحامي. السلام عليكم يا استاذ خالد. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ خالد عبد الله. الله يرضى عنك. الله يخليك استاذ خالد. الموضوع في عجاله بتاع عماد، ربنا يرضى عنك. يا ريت توطي التلفزيون بس يا فندم. عينيا يا فندم، عينيا خالد بيه. اتفضل ارضى عنك. ماشي يا فندم. ماشي خالد باشا. ده انت اللي باشا، اتفضل. الله يبارك فيك حبيب الله، ربنا ينصرك. الاول كلمه في عجاله يعني، لان جاي لي تنبيه من البرنامج ان انا ما اطولش. ربنا ينصرك ويثبتك ويثبت امثالك ويجعلك ذخر لينا وللاسلام والمسلمين. احنا وانت يا رب والمسلمين جميعا. الموضوع باختصار، عماد سايق توك توك ما عندوش وظيفه، شاب زي 30 40 مليون مصري يعني بيسترزقوا في اي شغله، يبيع عيش على رصيف، يركب توك توك، يركب عربيه ملاكي يشغلها تاكس. كويس. رايح في التاريخ المذكور في الطلب اللي بعته لحضرتك. في اليوم ده سبحان الله في كمين، انت تعلم حضرتك ان الكمين ده ملوش رؤيه يعني لحد دلوقتي، يعني شيء لم يتم ترخيصه او لا يتم التعامل معه بـ بـ بـ بـ انا فاهم يا فندم، عشان اختصر عليك، ان الكمين في مصر نصين، في كمين بيبقى محترم جميل لذيذ، وفي كمين بيبقى كمين بيبقى في رخامه الدنيا في اللي واقفين عليه. اتفضل. انا نعم، بص حضرتك، انا ما حبيتش ابعت لك من هذا التاريخ لان ارى بعض الفضائيات او بعض الاشخاص بيحاولوا يعجزوا وزاره الداخليه لينا. والله ده ما هدفنا يا فندم، اتفضل. وزاره الداخليه خالد بيه يعتبر وزاره الداخليه بالنسبه لينا رمانه الامان بالنسبه للشعب المصري. كلام. انا النهارده بدون رجل شرطه محترم مش هعيش، ولا مراتي تعيش ولا يا ريت يا ريت يا ريت تدوس بين قوسين على رجل شرطه محترم بيحب بلده، اتفضل يا فندم. لا في ما انا عارف يا فندم، انا بقول لك بس يدوس على محترم دي. نعم يعني. نعم، احنا عايزين رجل الشرطه المحترم اللي هو اخويا واخوك وابن عمي وابن عمك وابن خالي وابن خالك وقريبي، اللي هو المصري الاصيل اللي يحميني ويحمي اسرتي. كويس. نخش على عماد بقى، مشكلته كانت ايه بالظبط؟ نعم. ماشي بالتوك توك وابنه ما توطي التلفزيون يا عماد يا استاذ خالد شويه. اتفضل يا فندم. وطي التلفزيون خالص واسمعني من التليفون. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. بص يا باشا. اتفضل. هو دلوقتي حضرتك دلوقتي هو معانا عماد معاه ابنه عنده 7 سنين ونص راكب معاه التوك توك رايح لمحطه في مدينه النهضه. هي يعتبر في محطتين بنزين، محطه على اليمين تبع النهضه ومحطه على الشمال تبع السلام. رايح يفول لقى كمين، قابل الكمين بحوالي 20 متر 30 متر، قال ادخل من فتحه بتدخل على جامع اسمه جامع الرحمن عندنا في السلام، قال ادخل عشان ايه؟ هيقولوا لي ورقك ورخصتك ورق التوك توك فين؟ فابعد عن الموال ده. فلقى اثنين مستخبين في شارع ضلمه كده اللي هو دخل منه، فطلبوا منه الايقاف، اقف اقف، وابنه معاه قدام، يعني انت عارف حضرتك كرسي التوك توك ده بيبقى فيه كرسي واحد، فابنه معاه قدام واخده بالقدر عشان يفول التوك توك بتاعه عشان ربنا يرزقه يطلع بتاني يوم يشتغل فيه. ففجأة واحد ضرب عليه طوبه ما يعرفش هو مين، هو ما يعرف، هو لابس في الحته ضلمه، الشارع ضلمه، في مكان هو الامين ده او العسكري ده او المندوب ده هو العماد ما يعرفش مين اللي بيقول. لا واحد بيضرب عليه طوبه، مشي عماد استمرت مشيه، لقى طلعت من رشاش آلي من امين من مندوب شرطه في اداره مباحث اداره النقل. هو عرف منين مندوب شرطه طالما كانت الدنيا ضلمه؟ فالسيد الفاضل الضابط الملازم اول المشكور المسؤول عن الكمين، ما هو وقفوه، ما هو اتضرب، هو ما يعرفش مين اللي بيوقفه. هو حضرتك ما يعرفش، هو بيوقف يقول لك مثلا حراميه، حد طالع عشان ياخد منه التوك توك، ما جاش في باله ان دول في المكان الشارع الضلمه. حضرتك لو عيننا المكان ده الشارع ده ما يعرفش مين اللي بيوقفه، ما يعرفش مين اللي بيطلب منه الاستيقاف عشان يقف. فماشي عماد ومع ابنه خاف، قال لك يكون حد مستخبي لي كده ولا كده عشان ياخد مني التوك توك او يخطفني، يخطف ابني، ياخد ابني. زي ما بتشوف المهازل اللي بنشوفها في الشارع المصري. كويس. فمشي لقى طوبه ضربت عليه، كمل مشيه، لقى طلع جامد من رشاش من مندوب شرطه، مش هذكر اسمه طبعا لان الراجل انا اعتقد ان هو يعني هو في غباء غشامه منه فقط لغير، لكن لم يقصد ازهاق روح او قتل عماد او الكلام ده كله. الحق يقال والكلام ده كله انا قلت في النيابه العامه قدام وكيل النيابه العام، قلت لا كويس اتهموا الراجل ده، قلت له لا لا لا لا هو منه مخالف التعليمات، لكن هو استغل يعني اساء استغلال السلطه. كويس. انت لما وقفتني انا النهارده مش في وضع في حال التلبس، لا معايا مثلا حاجه، ده انا معايا صغير ابني عنده 6 سنين 7 سنين قاعد جنبي المفروض تتريس. انا هربت يا اخي، انت كبير المخالفه بتاعتي ايه؟ انا النهارده هتعاقبني ايه قانونا ايه؟ مخالفه ب 20 جنيه و50 جنيه هل يستحق ذلك؟ اطلاق النار. طيب المشكله بقى فين عشان نحل على الهواء؟ يلا المشكله سيدي الفاضل النهارده وانا عماد بيعاني الموت النهارده في الوضع العام، الرصاصه استقرت في رقبه الزور بمعنى صاحب المعنى البلدي يا خالد بيه. أيوة. استقرت الرصاصه في الزور، طبعا فتحوا له زور، ركبوا له جهاز على عماد، طبعا حتى الان لا ياكل لا يشرب الا عن طريق الاجهزه الطبيه. كويس. طيب النهارده معلش انا اسف، عماد لم يرتكب جرم، واجي النهارده في الوضع اللي انا فيه راجل زي ده معيل لابوه والامه والابن ولزوجته ولاسرته للزوجه والاسره والام والاب، والنهارده ينام بطريح الفراش ينتظر صدقه من هذا وصدقه من ذاك، ويجي النهارده في الوضع اللي احنا فيه خالد بيه، حتى مش هنقول الحماده بتاع البطاطا اللي جايبينه في الفضائيات او فلان اللي داخليه عارته او الجيش عمل ايه مع فلان اللي ضربوه برصاصه وعالجوه بتاع، ما فيش حتى كلمة اعتذار ممثلة من أي شخص من وزارة الداخلية، رغم إن فيه من وزارة البحث الجنائي جت فرقة وعينه التوك توك وعينه آثار الدم ورصاصة جت إزاي، ورصاصة ما اتضربتش مباشرة من المندوب في العماد، لكن اتضربت في الأرض واستقرت عملت سبونت واستقرت في رقبة. طيب أنت طالب إيه بقى العماد؟ قول لي بسرعة عشان الناس تسمعنا على الهواء يا أستاذ خالد. معالي خالد بيه النهارده أنا فاضي مأساوي، يعني عماد بيموت، الرصاصة استقرت ما تطلعش، هتفضل طول عمرها في زوره في الرقبه بتاعته، لان جايه في مكان في وتر ربنا سبحانه وتعالى جعل الوتر في الرقبه لينا في الزور لينا، فمالوش اي علاج. انا نعمل ايه لحضرتك دلوقتي؟ انا بستعجب للشخص اللي زي ده واسرته، نعمل ايه في الوقت اللي احنا فيه؟ طيب يعني دلوقتي احنا بنسال، هو لازم له عمليه ولا تبقى مساعده شهريه، تبقى بيتعامل يعني بتعطى له عشان يكمل عيشته والله سيدي الفاضل انا ما بعتش لمعاليك، ما بعتش لحضرتك يا خالد بيه، ما بعتش ليك عشان هذا المؤمر، انا الامر امامك والحل في ايدك انت، احنا كنا بنناشد وزاره الداخليه زي ما بص زي يا استاذ خالد والله انا ما اقصد حاجه، انا بس موجود قدامي ملف وفي محضر وفي صور وكل حاجه. نعم. فانا ما قريتوش وقلت حاجه اللي توضح لي ايه الدنيا مطلوب ايه، فانا تحت امرك انت ايه المطلوب؟ حاضر ما عليك تقراه وهكذا معاك في وهكلم حضرتك في التليفون. حاضر حاضر جزاكم شكرا جزيلا استاذ خالد الاسيوطي المحامي، نشوف الدنيا ايه ونبقى نعرض على السادة اهل الخير. برضو عندي حالة مهمة جدا، عصام طفل عمره 6 سنوات عنده مرض نادر في الدم اسمه هيموفيليا، وهو مرض يسبب نزيف داخلي وخارجي والألام مستمرة لا يمكن استعمال مسكنات معها، محتاج 12 حقن على الاقل في الشهر من عقار فيكتور 8 بين قوسين 500 تمن الحقنة 1000 جنيه، يعني محتاج حقن ب 12000 جنيه. استبدلوا الحقنة الأساسية بحقنة ب 52 جنيه مما سبب له تقوس في الرجلين وصعوبة في المشي. هو الآن عنده احتقان شديد في الوستين واللحمية مما أدى إلى نزيف شديد في البلعوم، ويجب إجراء عملية له في أسرع وقت ممكن. لكن قبل إجراء العملية بيتمنوا إنه حد يتبرع له ب 14 حقنة من العقار الأساسي مش البديل حتى لا تتعرض حياته للخطر. كل ما تتمناه الأم أن يستطيع ابنها إجراء العملية، فإذا كان في مقدرة أي حد مساهمة فبرجاء إرسال المبلغ قبل 21 في الشهر الحالي، وجزاكم الله خيرا. وبيانات الطفل وأوراء الطفل في ممكن نقدر نحصل عليها، وكاتبين رقم تليفونهم ورقم والدة الطفل لو حد من أهل الخير يقدر يقدم. هو ده اللي باقي الحقيقة. أتمنى معانا الأستاذ، معانا الأستاذ حسين زايد عضو مجلس الشورى بورسعيد المعتصم في مجلس الشورى. السلام عليكم أستاذ حسين. وعليكم السلام، أنا بك يا فندم. إزاي حضرتك أستاذ حسين؟ الله يخليك يا فندم. أستاذ حسين، بس عايزين نعرف سبب اعتصامك. والحاجة الثانية، يعني أنا هخاطبك بأخوة طبعا، حضرتك نائب، فإذا كنت أنت ستعتصم مش هتحل مشكلة الناس، الناس هتحل مشكلتها إزاي؟ تفضل. وأنا معتصم لأن الإجابة بتاع السؤال التاني، إن أنا استشعرت إن أنا كل المبادرات اللي أنا تقدمت بها رئيس الجمهورية ثاني يوم كرسي بورسعيد ورئيس الوزراء مرات، يعني لم يرد علينا أحد، ما تحاولش معانا، ما قدمناش المطالب دي. فهي مطالب بسيطة جدا، احنا عندنا 43 شاب من شباب من أبناء بورسعيد قتلوا بالقنص، كلهم ناس عاديين، اللي رايح يجيب أكله واللي ماشي في الشارع، لأن السجن في بورسعيد والاسم جنب المساكن جنب البيوت في المنطقة السكنية. نعم. مفيش ولا بلطجي اتقتل، كان في بلطجية بيضربوا بالرشاشات ويجروا، والقناصة تفضل تضرب على الناس اللي ماشية في الشارع فيموتوا، ولا تم القبض على حد من البلطجية ولا مات حد منهم ولا أي حاجة. طب هل التحقيقات في هذا الأمر يعني مستمرة ولا توقفت يا أستاذ حسين؟ ما هو كان المطلب الثاني اللي احنا نندب قاضي تحقيق، وهو دوت بناء على اتصال رئيس الوزراء معايا امبارح، تم ندب قاضي تحقيق عن طريق وزير العدل والإجراءات ماشية. لكن هو انت عندك النهارده 43 من خيرة الشباب، ناس عادية، الأم عايزة تقول لها الأم شهيد والبقاء لله، شد حيلكم يا ناس، عايزين الرئيس يطلع علينا يقول لهم اللي أنا بعمله. طب أنا نمى العلم النهارده يا أستاذ خالد، يا أستاذ حسين أنا آسف، إنه في بعض أمور صدرت من مؤسسة رئاسة خاصة بأهالينا بورسعيد، هل وصلت لحضرتك ولا لأ؟ طبعا أنا الأمور كلها على يدي، إحنا كان من ضمنها المنطقة الحرة، إحنا كنا متقدمين بمشروع منطقة حرة لبورسعيد يوم 27/12 في مجلس الشورى، وتم اعتماده النهاردة في اللجنة الدستورية، والرئيس قال اللي هو هيبعت كمان مشروع للحكومة فدوت هيدعم المشروع. الحاجة الثانية اللي عن طريق الاتصال اللي تم بيني وبين رئيس الوزراء، تم لوزير العدل ندب قاضي تحقيق، وده شيء كويس. هما دي الأمرين اللي تحققوا. لكن يعني إذا أنت ما زلت مستمر في اعتصامك ولا كده؟ يعني أنا معتصم الآن، كنت معتصم امبارح في البهو اللي هو استراحة السادة الأعضاء، النهاردة يعني اتفقيت شوية فمعتصم في حجرة وكيل مجلس الشورى. طب هل حضرتك أستاذ حسين أنت عن حزب إيه الأول؟ حزب الوسط. عن حزب الوسط، الله يجزيك كل خير. هل بتتصور أنه طالما حصلت انفراجة أليس من الأولى أنه النواب نفسهم ينزلوا للشارع في بورسعيد يكلموهم ويطمنوا الأهالي على تفعيل هذا الأمور، ونحاول نرقب الصدع اللي موجود هناك، ونحاول نفهم الأهالي أن في وسطكم ناس عايزة خراب لبورسعيد وبتحاول أنها تدمرها، يعني بدل ما نعتصم ويعني وتتحقق المطالب ونوصل صورة للناس أنه لا تحقيق للمطالب إلا من خلال هذا الأمر؟ جميل. هو الناس فقدت المشكلة يا أستاذنا، الناس فقدت الثقة في السياسيين للأسف. يعني أنت النهاردة كسياسي تنزل في بورسعيد لك ما تكلمنيش كحزب، ما تكلمنيش كسياسي، كلمني كمواطن بورسعيدي. ليه بقى؟ لأن لما أنا طلبت مطالب من الرئيس والرئيس وعدني اللي هي تتحقق وقال خلاص هتتحقق، وأنا نزلت للشارع وقلت لهم خلاص هتتحقق، ثم لم تتحقق، أنا فقدت مصداقيتي خلاص. أنا بعمل إيه؟ انا بقول لهم وعود زي الجهات التنفيذيه وما بحققهاش، فدوت ادى الى فقدان الثقه في السياسيين جميعا. فالشارع البورسعيدي عندي لا يثق اي سياسي اطلاقا، وده شيء خطا. لكن علاجه ايه؟ علاجه بناء جسور الثقه ما بين الجهات التنفيذي المتمثل في رئاسه الوزاره وفي الحكومه وفي رئيس الجمهوريه وفي المحافظ مع الشعب. هو طلب بسيط جدا، اعتبره شهيد ثورة، ما لم يكن مدان، ما لم يكن يحمل سلاحا أو يعتدي على منشأة. واللي يحدث كده خلاص ما يعتبرش هي ثوره. طرب بسيط جدا متحقق مع التراس اهلاوي، التراس اهلاوي اللي قتلوا منهم اعتبروا شهداء ثوره، فانت بتعتبرهم شهداء ثوره ما لم يقم ميدانا، يبقى انت كده تهدي المسائل ونبدا في بورسعيد نبني جذور الثقه واحده ورا الاخرى. الامر الثاني ان البورسعيديين عايزين يعرفوا من القاتل، 43 دول من اللي قتلهم، كان في قناصه فوق السجن وفوق القسم وفوق العمارات، القناصه دول تبع مين؟ طب انا حدود علمي يا استاذ حسين. أيوة. يعني انا رحت بورسعيد كتير ولنا محبه عند الكثير من اهلها وبيننا تواصل، بورسعيد قد كده يعني. هل اهل بورسعيد نفسهم باعينهم لا يعرفون الصالحين في بورسعيد من البلطجيه من يعني ما يعرفوش الكلام ده؟ البورسعيديين عارفين بعضهم كويس، لكن احنا بنقول ان دول ناس مش من بورسعيد. هو دي المشكله، ان انت فعلا كلامك مظبوط جدا، البورسعيديه عارفين. اصل انا بتكلم لان النفس اللي بيتكلمني عنه بالظبط بيدخلني في نفس دوامه اللي اتعمل في شباب الاهلي في الالتراس في استاد بورسعيد، انه برضو كنت بقول ان جمهور بورسعيد عارف بعضه، والالتراس عموما من كتر التناحر الكروي بينهم على سنوات طويله حافظين بعض، ومين علي سبايسي ومين مش عارف مين الكابو الحاجات، يعني بسمع الاسامي انا ما اعرفش ايه بالظبط، لكن في النهايه بدور في نفس الفلك انه في حد غريب بيعمل حاجه وبعدين بنلبس المواطنين الشرفاء في بعض. انا عايز اقول اسامي على كلام حضرتك، واقول اللي قتل البورسعيديه ال 43 في 26 و27 يناير 2013 هو اللي قتل التراس اهلاوي، هو اللي عمل موقعه الجمل، ولو الخيط ده جه هنوصل لسبب موقعه الجمل. لكن احنا النهارده يا استاذنا عندنا حكومه وفي رئيس منتخب وفي جهاز امن وطني وفي مخابرات وفي تحريات وفي مباحث جنائيه، ما ينفعش نقول طرف ثالث، كان ينفع نقول طرف ثالث ايام الثوره، انما حتى الان نقول الطرف الثالث فاعتقد ده فشل ذريع يعني. صدق. لا يستوجب مننا ان احنا نعيد النظر، وحتى لا تفقد الناس الثقه في الحكومه. صدقت استاذ حسين زايد عضو مجلس شورى بورسعيد، مهم جدا انه وصلنا لمرحله مش ممكن تكون المخابرات والامن الوطني لا يعرف من الذي يفعل ذلك في الشارع. يعني انا حدود علمي انه طالما هننزل وفي دعوة من بعض الجبهات أو بعض القوى السياسية اللي بتفشل إنها تشتغل في السياسة وإن شغلها كله في بيئة المناخ العنف، لما تدعو للنزول وبعد كده في شباب يتقتل، الطبيعي إن أفهم من الأجهزة الأمنية تبقى عاملة شغل عالي جدا جدا من التحري والدقة، كاميرات بأي صورة بقى، عشان تقدر تفهم كيف يقتل هذا الشباب في الميادين أو يقتل في شارع جانبي ولا بيحصل إيه بالظبط، لأن مش ممكن وسط هذا اللغط هنقدر نشير باصابع الاتهام لحد كده عمياني، يبقى لازم في تحريات ودقه. واللي قاله طبعا كلام مظبوط، لان احنا هنفضل طول عمرنا اذا كانت دوله الفساد هتبقى كده، واحنا نفسنا ما عندناش ايجابيه، وبعض الناس ما بيبقاش بيفكر وهو في مكان حساس، يا ترى ممكن ابني وهو نازل حد يعمل فيه كده، فاخاف على ابني، اخاف على ابني من ربنا يعاقبني فيه ويحرق قلبي عليه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى ابتلى حد تاني بانه ابنه قتل ظلما وزورا وعدوانا، فانا اعمل ديفنس بفعل الخير، وزي ما قالوا او زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فده يهمنا ان احنا نشتغل عليه. معانا علي في اخر مداخله. يا علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ خالد؟ اهلا يا علي اتفضل. انا اللي كلمت حضرتك امبارح على موضوع المظاهره اللي كانت في شارع اتفضل اتفضل يا علي قول اللي عندك. انت قلت لي ان انت عندك معلومات عايز تقولها عن مظاهره قدام دار القضاء العالي، وانا قلت لك اتصل بالاعداد ويعملوا لك مداخله، قل ما عندك وفي ايجاز الله يرضى عنك. والله يا شيخ بس يا ريت بس تسمعوني شويه، لان في شويه حاجات انا عايز اتكلم فيهم. اتفضل يا سيدي. جت المظاهره من شارع رمسيس من التحرير متجهة إلى دار القضاء العالي. كويس. قطعت شارع رمسيس ثم قطعت شارع 26 يوليو في آن واحد وفي وقت واحد. إحنا بقى جايلين رحنا نتفرج على المظاهرة، لقينا الناس عمالة بتقول وبتخبط بالطبل وبتتكلم كلام ويسبوا بالنائب العام بألفاظ يعني أنا ما أقدرش أقولها، ولا حضرتك يعني تعرف الألفاظ دي بالأم وبتاع وما شابه ذلك. كويس. المهم إن بعد الكلام ده ما حصل قفلوا الشارع حوالي ساعتين او اكتر، فالناس اتخنقت، ومنطقه التوفيقيه منطقه تجاريه. صحيح. الناس عايزه تدخل شغلها، هم منطقه التوفيقيه او وسط البلد بالضبط، ده الشريان بتاع البلد كلها. كويس. ده الشريان المؤدي الى جميع المناطق، فهم قطعوه. يا عم طب وسعوا الطريق لغايه ان في عربيه اسعاف جايه فيها ست تعبانه، فواحد نزلت امراه منهم بتقول لهم لو سمحتوا احنا معانا واحده تعبانه وعايزين نوديها المستشفى، قالوا لها لا ما حدش يرجع. الناحيه ده في شارع رمسيس. الناحيه الثانيه تاكس اقسم بالله انا شفته بعينيا، رجعوا رجعوه شارع 26 يوليو عكس بالعافيه، والبياعين يقولوا لهم والناس اللي واقفه حرام عليكم حرام عليكم مش عاجبكم اعملوا اللي تعملوه وشتيمه وضب وطب. والاشكال كلها يا شيخ خالد كلها مسجله, ناس شكلها مش طبيعي مش ظلم بس طبيعي. بس خلي بالك انت بتقول لي الجمله دي عشان هم دايما قصدي بيقول لك خالد عبد الله برنامجه بيشوه الثوار, فانا بسال سؤال الكلام على مسؤوليه حضرتك. أيوة انا قلت لك قول اللي عندك بكل ضمير وانت مسؤول امام الله. على مسؤوليتي يا شيخ خالد ان شاء الله وربنا عز وجل هو الوكيل وهو اللي شاهد. اتفضل. احنا ما بنقولش كده افتراء على حد. طيب حصل ايه بعد كده بسرعه يا علي اتفضل. حصل بسرعه ان البياعين قالوا لهم افتحوا لعربيه الاسعاف مرضوش اتشبكوا مع البياعين وطلعوا علينا بمطاوي وبخراطيش. كويس. في خرطوش اتاخد منهم واخدوا فرض من فروض الامن بتاع اسم القصر قصر النيل اسمه ابراهيم تبع اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ابراهيم معاه خرطوش اسمه ابراهيم واخدينه احنا واديناه له. هذا هو معاه خرطوش لغايه دلوقتي. كويس. تبع ضابط اسمه وليد الفرماوي في تبع نقطه المعروف التابعه لقصر النيل. كويس. وبعد كده حتى في اول المظاهره جه ولد كده وراح داخل على المأمور مأمور اسمه إيهاب فوزي بتاع اسم الأزبكية. المنطقة تبع الاسمين الحتة دي تبع الاسمين تبع اسم قصر النيل في معروف وتبع اسم الأزبكية وتبع اسم الأزبكية. كويس. راح رايح الولد قال له احنا هنقفل الشارع قال له اعملوا اللي تعملوه ده مين؟ لا معلش ثانية واحدة ده مين بيقول لمين ومين رد عليه؟ واحد من المتظاهرين بيقول قال لي مأمور الاسم اللي اسمه إيهاب فوزي اسمه إيهاب فوزي احنا هنقفل الشارع قال اعملوا انتوا عايزين اعملوا اللي تعملوه واقفين حاطين ايديهم في جنابهم ويتفرجوا. كويس. ده قال له إيه بعد المظاهره وبعد ما خلص وبعد الاشتكاك اقسم بالله انا سامعه وهو بيسال اثنين ضباط مين اللي مشاهم؟ راح قال له اقسم بالله يا باشا اللي مشيتهم الناس علينا احنا مشيناهم احنا اللي مشيناهم خلوا احنا تصدينا ليهم بعد ما لقيناهم الناس بتموت واقفه في عربيات الاسعاف. يعني انتوا دورتوا الضرب في الجماعه اللي هم واقفين عند دار القضاء عليه وقافلين الطرق. قافلين الطرق هم اللي ضربوا هم اللي بداوا الضرب. ما انا عارف انت يعني بداتوا تضربوا فيهم انتوا كمان يعني. ايوه واخدين يا استاذ شيخ خالد واخدين المصدات بتاعت دار القضاء واقفلين الشوارع المصدات الحديديه. طيب وصل الامر لفين باختصار يا علي الله يكرمك ايه اللي حصل في الاخر؟ وصل الامر بالاخر ان حصلت المشاكل وحصلت الضرب وبعد كده احنا مشينا. روح بعد فترة بعد ساعة وفتح الطريق وفتحنا وعدينا الناس وعدينا الطريق والناس شفرتنا بعد ساعة لقينا ناس جاية من التحرير مسجلين خطر احنا مسكنا سبعة منهم وديناهم اسم الأزبكية سبعة طلعوا مسجلين خطر مسكناهم سبعة كانوا أكثر من سبعة معاهم برضو طب انتوا وديتوهم معلش ثانية واحدة اهدى عليا عشان التوثيق وديتوهم عملتوا لهم محضر يعني ولا بتسلموهم وتمشوا؟ سلمناهم هناك في ناس عملت محضر وفي ناس طلعوا كلهم مسجلين يا شيخ خالد. طب ماشي اتفضل يعني الكرار. كويس ايه اللي حصل لما اتمسكوا بقى؟ لا اتمسكوا وديناهم هناك طلعوا بالليل أربعة طلعوا منهم في ثلاثة دلوقتي محبوسين والسيد المأمور السيد المأمور هو اللي طلعهم اسمه إبراهيم فوزي لكن السيد إبراهيم ولا إيهاب؟ اسمه إيهاب فوزي معلش معذرة. رئيس المباحث اسمه أحمد الأعصر ده راجل محترم جدا كل الناس بتشكر فيه الكويس كويس واللي ماشي غلط بنقول عليه ماشي غلط هو يعني اذا ما زال في اسم الأزبكية دلوقتي ثلاثه من اللي اتمسكوا امبارح النيابه دلوقتي اللي احنا عرفناه لان في عندنا بياعين اتعورت كتير ضربت بالمطاوي يا شيخ خالد جورنال الاهرام بتاع اول امبارح جايب في الصفحه اللي في الوش المتظاهرين وهم ماسكين المطاوي وبيضربوا بياع عندنا لو عايز اجيبه لك اجيبه لك مشوهين وش خالص يا شيخ خالد يا عم ما تجيبليش حد الله يكرمك شكرا جزيلا يا علي الله يرضى عنك ويبارك فيك يعني اهو اللي بيسمع يتصرف يشوفه باسم قصر النيل واسم اتفضل اتفضل يا شيخ خالد دلوقتي احنا عايزين الناس تنزل شعبيه الرحمة احنا بنعمل احنا عندنا مثلا فروض الفرج غير التوعيه عندنا عاملين جمعيه اسمها وطن ومواطن وطن ومواطن دي بتتواصل مع الناس في الحاجات في الاشتباكات بنصالح بين الناس بنصلح بين الناس بنصلح بين الجزارين اللي بيموتوا بعض وبنصلح بينهم وبنصلح بين الناس وبنعمل خير كتير جدا لله عز وجل لا نبغي من حد حاجه جمعيه عاملينها اسمها وطن ومواطن اسمها وطن ومواطن فروض الفرج طيب. واحنا عاملين برضو في وسط التوفيقيه لينا لجان شعبيه من اول ان شاء الله محمد فريد مرورا بشارع شريف مرورا بعماد الدين ان شاء الله احنا سنقف باذن الله لاي مظاهره تخرج عن الشرعيه بالمرصاد هنقف لهم بالمرصاد محدش ان شاء الله هيقدر يقرب ناحيه هيبه الدوله. شكرا جزيلا يا علي لمداخلتك معانا. ما هو اذا غاب الامن هيضطر الناس تحمي بيوتها زي ايام اللجان الشعبيه ايام الثوره وهيقف بمسدساته وهيقف بعصيانه هيدافع عن بيته وعن عرضه لانه شايف انه يعني واحد بيقول ان الضابط بيقول هنقطع الطرق ومأمور الاسم على حسب كلامه بيقول له اعملوا اللي انتوا عايزينه. الشرطه محتاجه يعني ما احنا قلنا لا افراط ولا تفريط, محتاجه ان احنا نتكلم بقى في تخريج دفعات جديده من طلاب كليه الحقوق, واللي ما يشتغلش الشرطه كويس يتوكل على الله يخرج مع الف سلامه ودخله اللي عايز يشتغل للبلد, وندي لضابط الشرطه المحترم اللي بيقف وبيأدي شغله لله وبيخاف على بلده وبيحلل قرشه نديله اعتباره, لما يتأذي نعرف انه اتأذى وندافع عنه ولازم نعظم ونثني عليه لما يعمل حاجه كويسه. انما طبعا عندنا اعلام بيعتبر ضباط الشرطه الصالح زي الطالح, بل بالعكس الطالح عندهم افضل من الصالح في هذه المرحله. يعني اخيرا في الاستاذ في حد بعت لي رساله, محمد عمر خضري سالم بيقول اعرف سيادتكم ان انا من شباب 25 يناير واصبت بطلقات ناريه بالرقبه وقلت عمل 7 عمليات وصرفت 70,000 جنيه وذهبت لحزب الحريه والعداله بشبرا وقالوا لي ارسل لسياده الرئيس وارسلت الورق كله بعد شهر من تولي الحكم ومحدش رد عليا. انا كنت بعمل بالسياحه في مطاعم تشيلس مدرب فرق واجبرت على الاستقاله وسوف احبس بسبب وصولات الامانه التي علي ومعي 3 إصالات وارسلت لجميع الجهات ولم اجد حلا, ارجو ان تجد لي حلا وانا حتى الان لم اجد حق العلاج وارجو مساعدتي واحمل كرنيه مصابي الثوره. وانا عايز اعرف مش مصاب الثوره كانوا بيقولوا ان في رواتب شهريه الناس بتديها لهم او كده. ونمره 2 انا طبعا يعني لعله يكون بيسمعني الاستاذ منصور عامر صاحب محلات تشيلس وفيه من الخير ما اعرفه, اتمنى من الله سبحانه وتعالى اتمنى من الله لو كان سمعني او حد من محبينه سمعني او حد من الفيسبوك يعرف ابن عمر سمعني انه يبلغه لعله يعمل له راتب او حاجه لحد ما نكلم حد من الدكتور حلمي الجزار النهارده ونكلم أخونا أحمد خليل إنه ما يتحركوا لمساعدة هذا الرجل طالما معاه ما يثبت إنه مصاب ثورة. والرجل بيقول دفع 70,000 جنيه على حسابي لعمليات ومحد سأل فيا وواعد بطاقته الحقيقة وباعت صورة من الكارنيه بتاع مصابي الثورة. ربنا يشفي كل مريض. طيب حاضر دكتور أحمد خليل نقعد 5 دقايق كده لحد ما يوصل وندخل بالضيوف كلها إن شاء الله. عندنا في مركز بيبا محافظة بني سويف مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات في الصف الثاني ما استلمناش كتاب علم الاجتماع حتى الآن, وكتاب التاريخ يا دوب مستلمينه امبارح. يا ريت توصل رسالتنا توصل لمديرية التعليم ببني سويف. ما هو حاجة من الاثنين, يا تلغوا الكتب المدرسية ونخلص من حكاية الطباعة دي والتكاليف اللي عمال على فاضي دي ونتحول بقى الفكرة الجديدة بتاعت الايبادات المختصرة ويبقى المناهج محطوطة عليها على فلاش ولا حاجة والناس تذاكر في بيوتها ونخلص, يا اما وتدوا لهم طبعا الايباد ده بثمن معقول يعني. انما فكره ان احنا نقعد ندي للناس الكتب قبل امتحانات اخر السنه بشهر وفي الاخر نلومهم على الامتحانات ده تهريج زياده يعني. يا شيخ خالد انا ارسلت لحضرتك اكثر من رساله بخصوص اني كنت اعمل مصور فيديو في مكتب انتاج فني ولكن نظر احداث اغلق المكتب واجلس في المنزل من 6 شهور. طيب موبايل حضرتك عندنا نكلمك, بس انا ارجو في حاجه يعني. في واحد بيبعت لي انا عارف ومقدر ظروف الناس والله بس بيبعت لي كما لو كنت انا وزير القوى العامله يعني انا مش فاهم وانا ممكن اخد تليفونك واكلم حد اللي متاح من اهل الخير زي ما حصل امبارح وانا اعرف ان في مصر ناس اهل خير الله يوسع عليهم ويبارك لهم في عيالهم, بل بالعكس والله صاحب مصنع قال لي في الظروف اللي احنا فيها دي انا اشتغلت افضل بكتير مما كنت بشتغل قبل الثوره لان احسبه تقي لله وبيطلع وربنا علمنا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والحسن البصري كان بيقول من أيقن بالخلف جاد بالعطية, الواحد يبقى عنده يقين في الله أن ربنا هيديله طول ما هو بيفك كرب الناس. سوهاج حالات الخطف انتشرت بصورة مفزعة والدوريات الأمنية اختفت داخل المدينة والسرقة وخطف الشنط من النساء والفتيات عيني عينك في الشارع, مع أن أهلنا في الصعيد طبعا يعني دول على رأسنا من فوق, فياريت أهلنا في الصعيد إذا كان الأمن مش موجود اعملوا لجان شعبية وحاولوا كده بقدر الامكان توقفوا هذه المهازل لحد ما الامن ان شاء الله ربنا يصلح حال اللي هم منفلتين فيه ويتوبوا لله ويرجعوا قبل ما يموتوا ويلقوا الله جل وعلا بهذا التقاعس. والشرفاء زي ما شفنا اللي كان بعت لي امبارح الضابط يعدي عليه يقول له انت واقف كده ليه ما دماغك, يقول له يا فندم بشوف شغلي, يقول له طب لما حد يعمل لك حاجه ما ترجعش تعيط. تخيلوا دي رساله واصله, اتمنى يا رب انها تكون كذب ولو ان انا حاسس انها مش كذب ان شاء الله يعني. مش حد من مصلحته انه عايز يقول الكلام ده. انا هخرج فاصل طبعا عندي مشاكل كتير واخبار لكن اخد فاصل اقابل ضيوف الكرام للخروج من الازمه اللي بنشوفها ورأب الصدع ولم الشمل ونقول للناس انه طبيعي تحصل خلافات لكن مش عايزين شقه الخلاف تتسع. قاتل الله التويتر. ها والفيسبوك احيانا لما بيزود شقة الخلاف، وبالذات انا لا اقول من الشباب العادي، بقول من النخبة نفسها والقادة السياسية اللي عمالة على طول ايدها على الكيبورد تخبط وترزع وتقول وتتكلم، نهدى اعتقد قليلا. طبعا كان في مرفوع على المصري اليوم قضية كاتبين خبر، انا عايز اعرف المصري اليوم دي يعني مصاحبة ابليس بالليل، يعني بيجي لها وحي مثلا ناس عندها كاتبين الكتاتني يجتمع بقيادة الإخوان في منزل الشاطر لبحث نتائج لقاء البرادعي، وأمين عام الحرز والحرية العدالة بيقول ده الكتاتني في اليابان من الحد اللي فات لغاية الجمعة اللي جاية. مصر اليوم بتاعة اللي كانت حزينة جدا إنه مش هي دي كانت الزرافة، لا دي غيرها، دي مو ده إعلام الزرافة والاستزراف. يعني أخذ فاصل وقبل ضيوف الكرام نتكلم في قضيتنا، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.